الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنها أيسر على الإنسان من الصوم، ولأن فيها متعة وتخفيفا لقوة الشهوة. الأخ، ما حكمها شرعا العادة السرية؟ ما الدليل؟ والذين هم خوف الله من شر الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا من القرآن. كم من فمن ابتغى؟ فمن ابتغى غير ذلك وراء ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا من القرآن. من السنة؟ من السنة لو أنها جائزة لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: فمن لم يستطع يا معشر الشباب. ومن لم يستطع غالب؟ تعريف الصوم. والصوم أشق على الإنسان من العادة السرية، والعادة السرية أيضا يحصل له بها متعة. طيب سنة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، والسؤال أني أعرف أن التصوير الفوتوغرافي للتذكرة حرام، ولكني طالب علم، أتيت للمملكة العربية السعودية منذ سنة طلبا للعلم الشرعي، ويصعب علي في هذه الحالة أن أرجع إلى بلدي وزيارة والدتي، ولكن اتصلت بي أمي هاتفيا فطلبت مني أن أتصور وأرسل لها صورة، فهل يجوز ذلك برا بأمي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أقول: أحب الله من الذي أحبني فيه، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابي وأوليائي. إذا طلبت أمك منك الصورة ترسلها إليها، تكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم، من الابن البار إلى الوالدة الحنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبرك بأني في خير وعافية، وأن صحتي قد تقدمت، وأن الوجه قد احمر، والعين قد اتسعت، والذهن قد صفى، وأنني أطلب العلم، وأبشرك أني بخير في الدنيا والآخرة، وسوف أواجهك عن قريب، إما في الدنيا إن قالت من الدنيا، وإما في الآخرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا يوم عن تصوير سيقربها، وسوف تصور ولدها، إذا كان وجهه قد مر وعينه قد اتسع وجسمه قد قوي ونشف يكفي. إذا استحببت فقل: أحلف لك بالله أني على خير ما يرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل يجوز لأهل جدة أن يحرموا من التنعيم؟ هل جدة يحرموا من التنعيم؟ جماعة جدة أين هي؟ غرب أو شرق؟ غرب. والتنعيم؟ شرق. ليش يجوز من جدة ليحرموا من التنعيم؟ أهل جدة يحرمون من مكانه، إذا أرادوا العمرة يحرمون من جدة. وأنا ما أسوق السؤال، اللهم إلا إذا كان هو الآن في مكة ويريد أن يأتي بعمرة، فنقول: أنت وأهل مكة سواء، إذا أردتم الإحرام فأحرموا من التنعيم. ولكني أقول: إن السفر الواحد لا يتحمل أكثر من عمرة واحدة، وما يفعل بعض الناس اليوم من تكرار العمرة، كلما حل من عمرة خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة. أقول إن هذا بدعة، وذلك لأنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من هدي أصحابه، ينقضون في مكة عدة أيام لا يكون بعمرة سيولون أبدا. فإذا كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نعدل عن هذا الهدي القويم إلى بدعة نعتدها نحن؟ فإن قال قائل: أليست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد خرجت من مكة وأحرمت من التنعيم؟ فالجواب: الجواب نعم ولا بلى؟ السؤال: أليست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت من مكة وأحرمت من التنعيم بعمرة؟ بلى. نعم. إذا لا تفعل. نعم. إيش؟ خرجت من التنعيم. أجل. بحرف الجواب. بلى. أحسن. طيب تسلم. نقول نعم إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت من مكة إلى التنعيم وراحت مكة، لكن هذه حالة خاصة، وذلك أنها رضي الله عنها أحرمت بعمرة، ولما قربت من مكة حارت، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. ولما انتهت من الحج قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع عنها بالحج، فلما رأى أنها قد صممت أو قد أصرت على طلب الإذن لها بالعمرة أذن لها بالعمرة، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فخرج معه ولم يحرم هو بالعمرة مع أن الفرصة مواتية له، لكنه لم يفعل لأن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أصحابه. ولقد حدثت الناس بهذا المكان وفي أمكنة أخرى عن رجل رأيته مرة يسعى وقد حلق نصف رأسه طولا حلقا تاما، لأنه يريد أن ينال أجر المحلقين، حلقه حلقا تاما وبقي النصف الآخر من الجانب الأيسر كله شعر. فسألته لماذا؟ قال لأنني حلقت نصف الرأس للعمرة بالأمس وأبقيت نصف الرأس للعمرة اليوم، وبناء على هذه القاعدة إذا كان يريد أن يعتمد أربع مرات يحلق الربع للأولى ثم الربع الثاني للثانية والربع الثالث الثالثة والرابع للرابع، هذا من الجهل العظيم. فقلت له أنت الآن فعلت منهيا عنه وهو القزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حرق بعض الرأس وترك البعض فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فهل يجب على الشارب أن يتلفظ بحاجته عند شربه من ماء زمزم أم ينوي ذلك بقلبه أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له، هذا الحديث إسناده حسن ولم يصل إلى درجة الصحيح، لكنه على قاعدة المحدثين يعتبر حديثا مقبولا، لأن الحديث المقبولة الصحيح والحسن والضعيف مردود، وهذا لم ينزل إلى درجة الضعيف ولم يبقى إلى درجة الصحيح، فهو حديث حسن مقبول. لكن ما معنى لما شرب له؟ هل المراد لما شرب له حسا أو المراد لما شرب له ولو معنى؟ فعلى الأول يكون المعنى أنك إذا شربته لدفع الظمأ عن أرواح، وإذا شربته لدفع الجوع عن أشبع، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين سائر المياه، لأن سائر المياه إذا شربتها لدفع الظمأ أرواح، لكن إذا شربتها لدفع الجوع لم تشبع، فيكون الفرق بين ماء زمزم وبين غيره من المياه أنه يروي من الظمأ ويشبع من الجوع. وقال بعض العلماء الحديث العام لما شرب له من الأمور الحسية كإشباع الجائع وإرواء الظامئ، وكذلك من الأمور المعنوية فلو شربته للعلم النافع مثلا فإن ذلك لا بأس به، يعني فإن ذلك ينفعه، وقد فعل ذلك بعض العلماء فشربه لأجل قوة الحفظ، وشربه بعضهم لقوة الفهم. وعلى كل حال نرجو أن يكون الحديث على عمومه وأنه لا يراد به الأمور الحسية فقط، ولكن لا يحتاج إلى النطق، يعني لا يحتاج أن تقول بسم الله اللهم إني أشرب ماء زمزم لكذا وكذا، النية كافية. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الحكم في قول المرأة إن خرجت من دورة المياه فأنت طالق ثم خرجت ودخلت وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا قال رجل لزوجته إن خرجت من دورة المياه فأنت طالق، فأنا لا أدري ما لم يدرك لها، أريد أن تبقى في دورة المياه إلى الأبد؟ هذا كلام. لكن السفه يحدث كل شيء، فإذا قال إن خرجت من دورة المياه فأنت طالق ثم خرجت فإنها تطلق، لأنه علق الطلاق على شرط فوجه، والشيء إذا علق على شرط فإن الشرط إذا وجد ثبت مشروط، وهذا الذي قلته إنه وقع عليه الطلاق هو مذهب سائر الأمة من العلماء وفقهاء، فقد ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة مالك بن أنس والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد، وعلّوا ذلك بما سمعت من أن هذا الرجل علق الطلاق على شرط فوجد الشرط، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون على شروط، فهذا الرجل قال إن خرجت من دورة المياه فأنت طالق فخرجت تطلق، وكذلك لو قال لها إن دخلت دار فلان فأنت طالق فدخلت دار فلان فإنها تطلق، وكذلك لو قال لشخص إن لم تأكل هذا الطعام الذي ضيقتك به فأنت فامرأتي طالق فلم يأكل فإن امرأته تطلق، هذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء التابعين لهم، وتعليله ما سمعته أنه علق على على شرط، فإذا وجد الشرط لازم وجود المشروط، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن في المسألة تفصيلا، وهو أنه إن أراد المنع أو الحث فهو يمين، يعني أنه بمنزلة اليمين تحله الكفارة، فإذا قال مثلا إن خرجت من الحمام كما قال السائل فأنت طالق فخرجت، وهو لا يريد الطلاق لكن يريد حبسها بالحمام، فإذا خرجت فإنها لا تطلق وعليه كفارة يمين، إطعام عشر المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وأنا إنما ذكرت لكم مذاهب الأئمة الأربعة ومن تبعهم من الفقهاء لتحذروا من هذا الأمر الذي تساهل فيه اليوم كثير من الناس، وعند أدنى كل شيء يقول إن حصل كذا أو إن لم يحصل فامرأتي طالق، حتى ربما يقول إن للضيف إن لم تأكل فامرأتي طالق، ويقول الآخر إن لم تدخل بيتي فامرأتي طالق، وربما يقول إن لبست هذا الثوب فامرأتي طالق، فصار الناس والعياذ بالله يتهاونون في هذا الأمر ويتجمعون عليه، والمسألة خطيرة. لنفرض أن رجلا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت، فقلنا بالقول الثاني الذي أشرت إليه يلزمه إيش؟ كفارتين، ثم كفر كفارتين وصار يقع هذه المرأة ويجمع، وهذا التعليق آخر طلقة له، فإنه يجامعها على رأي أكثر الأمة الإسلامية جماعا حراما مثل الزنا والعياذ بالله، وعلى الرأي الثاني يجامعها جماعا حلالا لأنه يمين وكفر على يمين، فهل تطيب نفس الإنسان أن يجامع امرأته جماعا يرى ترى أو يرى أكثر الأمة الإسلامية أنه جماع محرم؟ لا، لذلك يجب الحذر من التهاون في هذا الأمر، لا تقول والله اليوم نحن نفتى بأنه يميل وأننا نكفئ عنه وتحل لنا الزوجة. هذا صحيح، صار الناس يفتون به اليوم، وكان في الأول لا يوجد أحد يفتي به، يفتي العلماء بما كان عليه عامة الأمة الإسلامية. فلذلك يجب الحذر وتجنب هذا اللفظ وليتق الله ربه. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هل هذه العبارة صحيحة مع بسط من الشرح؟ الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول ينزل منزلة الحديث المتواتر. المعنى أنه يوجد أحاديث ضعيفة من حيث السنة، قوية من حيث المعنى، فتتلقاها الأمة بالقبول وتبني عليها الأحكام، مثل حديث عامر بن حزم المشهور الذي فيه تقدير الضياف وتقدير الزكاة وأشياء كثيرة من مسائل العلم. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، فصار حديثا يستدل به، ولكنه ليس كالحديث المتواتر، لأن الحديث المتواتر يوجب العلم، ومثل هذا الحديث لا يوجب العلم، لكن يوجب غلبة الطن لتلقي الأمة له بالقبول. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى التبرك؟ وما هو الجائز وما هو المحرم؟ وهل التمسح بجدار الكعبة ومقام إبراهيم وغيرهما بقصد التبرك وطلب الخير والتعوذ من الشرك؟ التبرك طلب البركة، التبرك هو طلب البركة، وإذا طلب الإنسان البركة مما لم يثبت شرعا أن فيه البركة فإن ذلك من الشرك. فمثلا التمسح بالحجرة النبوية التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا محرم وبدعة، وليس فيه بركة بالنسبة للفاعل لأنه مبتدع. التبرك ببعض الناس، يأتي إنسان إليك ويمسح يمسح ثوب ثم يمسح من وجهه وثوبه، هذا أيضا بدعة محرمة ولا يجوز، لأنه لا يجوز التبرك بثوب أي إنسان ولا بعرقه ولا بفضل ماء وضوءه إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سواه فإنه لا يتبرك به. بالنسبة للكعبة لا يمسح منها إلا ركنان فقط، وهما الحجر الأسود والركن الإيماني، وما عدا ذلك فإنه لا يتمسح به. وقد رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويمسح الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس قال: لا تمسح الأركان الأربعة. فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح الركنين اليمانيين. فعدل معاوية رضي الله عنه عن مسح الأركان الأربعة، وصار لا يمسح إلا الركنين اليمانيين. وعلى هذا فالتمسك بجدار الكعبة أو بالركن الشمالي أو الغربي يعتبر من البدع، وينهى صاحبه عن ذلك، ويقال: إذا كنت تريد الخير تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن مسح الركن اليماني ومسح الحجر الأسود ليس للتبرك، ولكنه للاتباع، وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلته. وبهذا نعرف أن مسح الحجر وركن الإيمان وتقبيل الحجر ليس للتبرك، ولكنه للتعبد، خلافا لما نشاهده من بعض الناس يمسح ركن الإيمان ويمسح وجه صبيه الطفل الصغير معه، يمسح ركن الإيمان ثم يمسح وجه الصبي، هذا غلط، لأنه ليس المقصود بذلك التبرك ولكن المقصود التعبد. وباقي دقيقتان على انتهاء الدرس. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هل خلق قبل العرش والماء والقلم شيء؟ وأيهما خلق الأول؟ وجزاكم الله خيرا. من المعلوم أن ما سبق ولم ندرك يتوقف العلم به على الخبر الصحيح، وليس عندنا خبر عن الله ورسوله أن هناك شيئا مخلوقا قبل العرش، ولكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، وأن الله تعالى فاعل أزلا وأبدا، ولكن مفعولاته ومخلوقاته منها ما علمناه ومنها ما لم نعلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. أما العرش أو القلم أيهما كتب أولا، ففيه قولان للعلماء، والصحيح الذي يكاد يكون مقطوعا به أن العرش مخلوق قبل القلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا يدل على أن العرش كان قبل القلم. وفي ذلك يقول ابن القيم في نونيته المشهورة المعروفة: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وعلى هذا يشكل الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. وجواب عن ذلك أن هذا الحديث روي على وجهين: الوجه الأول إن أول ما خلق الله القلم قال له، وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله أمر القلم بالكتابة في أول ما خلقه، وهذا لا يعني أنه أول المخلوقات. والوجه الثاني بالرفع: إن أول ما خلق الله القلم قال له، وعلى هذا الوجه نقول إن أول ما خلق الله القلم من هذه المخلوقات التي نشاهدها وما يتعلق بها، فإن أول ما خلق الله مما يتعلق بهذه المخلوقات التي نشاهدها هو القلم، وبذلك يزول الإشكال. وخلاصة القول أن القول الراجح أن العرش مخلوق قبل القلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، إن لي أولاد، ومنهم من هو كبير متوظف ولديه راتب، ومنهم من هو صغير ليس له راتب، فهل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن آخذ من راتب الكبير وأعطيه لمن هو صغير، لمن هو أصغر منه وليس لديه راتب، علما بأن لدي راتب ولكنه قليل لا يكفي للصغار، لا يكفي الصغار في المصاريف والزواج غير ذلك؟ الجواب على هذا أن نقول إن رزق بيد الله، وهؤلاء الصغار ينتظرون رزقهم الذي كتبه الله لهم، ولكن إذا كنت أنت أيها الأب ليس عندك ما يكفي لنفسك وعائلتك، فلا حرج عليك أن تأخذ من مال أولادك الآخرين الذين عندهم فوق كفايتهم ما يكفيك أنت وعائلتك، لأن نفقتك واجبة على أولادك. فإذا لم يكن عندك ما يكفي النفقة عليك وعلى عائلتك، وهؤلاء الأولاد أغنياء عندهم زائد على كفايتهم، فلا حرج عليك أن تأخذ منهم لتنفق على نفسك وعلى عائلتك الصغار. يقول السائل: ماذا آخر سؤال؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالبنطلون؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يعمل من يجبر على نفسه؟ لا بأس بالصلاة بالبنطلون، لأن البنطلون من الزينة وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن ينبغي أن يكون البنطلون واسعا ليتمكن الإنسان من الركوع والسجود والقعود بسهولة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وجزاك الله خيرا. وإلى اللقاء بعد صلاة المغرب هنا أيضا. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. لا، أنا ما تلاقيه. أنت جبت في العمل وطلعت.